namo namo namo namo namo بلغي رمغاهم ما ننسى لا زلت نخمم فيهم عليهم أحبابي عز الناس شوقي وإسلامي ليهم يا وادي حالي يا حالي في لي يصعب القلب يرجع لمرار وعلموه صهر الليل ذوقوه يحوم وحش لحبابي عوم فبحور خليني نتمنى في الأحباب اللي راني فيهم يستنى الصبر يا ¡Suscríbete al canal!